حصريا على موقع djkimo.com. عشنا فيكي وعشنا ليك يا عمرنا مصر يلي في الحكاية قبلنا عشنا فيكي وعشنا ليك يا عمرنا شيء بيجري في العروق وبعد منه دمنا السماء تشهد عليا إن حبك من عبادة وإن ربي مستجيب وإني جاهز للشهادة السماء تشهد إن حبك من عبادة وإن ربي مستجيب وإني جاهز للشهادة وإن قلبي ابن قلبك مضوا منك بالولادة وإن قلبي ابن قلبك مضوا منك بالولادة حصرياً على موقع djkimo.com.